أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل أنت قوي الإرادة؟ ما هي المقاييس والموازين والمظاهر التي يعرف بها المسلم هل هو قوي الإرادة أم غير قوي الإرادة؟ سوف نذكر في هذا اللقاء اليسير المختصر، نذكر 4 علامات ومظاهر ومقاييس تعرف نفسك هل أنت قوي الإرادة أم ضعيف الإرادة. فأولا، أول علامة من علامات قوة الإرادة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. وربنا سبحانه وتعالى يحثنا ويرغبنا ويشجعنا في كتابه الكريم على المسارعة إلى الخيرات، فقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وفي آية أخرى قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالله سبحانه وتعالى يحث عباده ويرغبهم في أن يسارعوا إلى كل طاعة من الطاعات. فتجد صاحب القوي الإرادة ما أن يسمع عن فضيلة من الفضائل أو سنة من السنن أو طاعة من الطاعات إلا وتجده يسارع في تنفيذها وتحصيلها ولا يتأخر. لماذا؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من التكاسل والتثاقل والتأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يؤخرك الله؟ هل ترضى يا عبد الله أن الله ملك الملوك يؤخرك؟ فلهذا يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: المسارع إلى الخيرات يدخل الجنة بغير حساب. ولهذا هناك كثير من الطاعات والعبادات رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر الفضائل فيها. لماذا؟ حتى يحث المسلم على المسارعة فيها وأن يتنافس في تنفيذها. على سبيل المثال قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي يفعلون قرعة. يعني لو كشف لنا الغيب وعرفنا ماذا يحصله هذا الإنسان الذي يؤذن أو الذي يستبق إلى الصف الأول، الناس يعني يفعلون القرعة فيما بينهم حتى من يحصلهم. أقول أيها الأحباب الكرام، ينبغي علينا أن تتجسد فينا هذه الصفة، صفة المسارعة والمسابقة إلى الخيرات والطاعات. وهذه النفس، انتبهوا لهذه القاعدة، انتبهوا لها، النفس البشرية على حسب ما يعودها الإنسان. إذا عودت نفسك على الكسل وعلى التأخر والتواني تعودت، وإذا عودت نفسك على الجد والحرص والعزم والحزم أصبحت هذه النفس تحب الجد ولا تحب الكسل، تحب الحركة ولا تحب السكون. هي النفس كما قال الشاعر: والنفس ما عودتها تتعود. فلا تقول هذا شيء صعب وهذا شيء يعني شبه المستحيل، لا، يحتاج إلى ترويض وإلى تعويد. أنا أعرف رجل من كبار السن سبحان الله يتوضأ قبل الأذان. الآن بعض الناس متى يتوضأ للصلاة؟ بعد الأذان. لا، هذا الشخص رجل من الصالحين يتوضأ قبل الأذان ويخرج من بيته ويدخل المسجد قبل يعني الأذان بدقائق، والتفت يمينا يسارا ما وجد المؤذن، مباشرة ذهب وأذن، فحصل الآن فضيلة الأذان. والأمر الثاني المسابقة والمسارعة إلى الطاعة. والأمر الثالث أنه يستغل الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة، يستغله في الدعاء، في الذكر، في قراءة القرآن، في الصلاة. وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وهذا وقت نفيس، وقت ذهبي بين الأذان والإقامة، تجد كثير من الناس ضيعه، لا يعطي له اهتمام، مع أنه مستجاب الدعاء. يعني تصوروا، يعني الآن بين الأذان والإقامة ثلث ساعة تقريبا في الصلوات الأربع، في الصلوات الأربع تقريبا ثلث ساعة، الفجر والظهر والعصر والعشاء، قل ثلث ساعة تقريبا، يعني في اليوم تتحصل على تقريبا، يعني تقريبا ساعة ونصف، يعني ساعة ونصف أنت تستغلها في طاعة الله، تخلو بها مع الله، تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي. هذا إنجاز عظيم، هذا إنجاز عظيم. فلهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحفز هذه النفوس. أنا أقترح عليكم أن الواحد منكم في الأسبوع مرة، لا أقول في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، أن يقرأ لمدة ساعة واحدة فقط كل أسبوع، يقرأ في كتاب فضائل الأعمال. على سبيل المثال، مثلا كتاب رياض الصالحين، تفتحوا هذا الكتاب الرائع الماتع الجميل، ها، فيه الفضائل، فيه السنن، فيه يعني الآداب، فيه الأمور المنهي عنها. جميل، تقرأ، يعني يكون عندك نظرة يعني مختصرة موجزة مثلا عن فضل قراءة القرآن، فضل الأذان، فضل الأذكار، فضل الدعاء، فضل الجهاد، فضل طلب العلم، تقرأ فيها دائما حتى تحفزك. إذن نقول من علامات ضعف الإرادة في الشخص أنه يسمع عن كثير من الطاعات والعبادات والفضائل والسنن، ولكنه لا يسارع في تنفيذها ولا يحرص على تحصيلها. هذا دليل ويعني على ضعف الإرادة في هذا الشخص. العلامة الثانية من علامات قوة الإرادة التفاؤل بالخير دائما. تجد هذا قوي الإرادة، سبحان الله، دائما يتفاءل بالخير، دائما يتفاءل بالخير. لماذا يتفاءل بالخير دائما؟ ما هو السبب؟ لأنه يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، في قلبه حسن الظن بالله جل وعلا، بعكس الرجل المتشائم. المتشائم الإنسان دائما يتوقع الشر، هذا دليل على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والإنسان المتفائل تجده سبحان الله يعيش في حالة من الاستقرار النفسي والراحة والسعادة القلبية، تجده لا يتأخر في في في في في في, في الأعمال، أو يريد مشروعا معينا مثلا، يقول خلاص أنا أستخير الله جل وعلا وأفوض أمري إلى الله وأتوكل على الله وأدعو الله وأبدأ في هذا المشروع. أما تجد الإنسان المتشائم دائما متشائم، لماذا؟ مثلا لا تطلب العلم، قالك والله أخاف أطلب العلم ثم بعد ذلك يعني لا أوفق إلى العلم. لماذا لا تتزوج؟ قال أخاف أني أتزوج وأفشل في زواجي أو أطلق. لماذا لا تبدأ في مشروع تجاري؟ قال أخاف أخسر في تجارتي. لماذا لا تذهب إلى الجهاد في سبيل الله؟ قال والله أخاف أن أؤسر في الطريق وأخاف من كذا وأخاف من، يعني دائما تجد في قلبه القلق والاضطراب وعدم الاستقرار، هذا الإنسان المتشائم. ولهذا نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن، وذم الرسول عليه الصلاة والسلام التشاؤم. التشاؤم هو التطير، أن الإنسان يتطير. وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام ينبغي أن يكون شعارنا في كل شيء، سواء نزلت بك مصيبة، ها، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أو لم تنزل بك مصيبة، يعني في جميع أحوالك وظروفك أنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول أحد الصالحين كلمة جميلة، قال واجعلوا هذه قاعدة تربوية في حياتكم، في تعاملكم مع الأحداث، قال استعمل في كل بلية تنزل بك حسن الظن بالله، في كل ما ينزل بك، سواء كان هذا الأمر يسرك أو يحزنك، أنت تستخدم هذا الدواء، دواء عجيب، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فتقول في نفسك مثلا إذا ما وفقت إلى أمر معين، تقول لعله خير، الله يريد بني خير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله قال خير كثير، ما قال خيرا فقط، قال بل خيرا كثيرا. هذا الدواء دواء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يجعلك تعيش في استقرار نفسي، ويجعلك دائما معلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ويجعلك ثابتا في المواقف، بعكس الإنسان المتشائم دائما ما يفعل. الإنسان المتشائم دائما هذا تشاؤمه يدعوه للكسل والقعود والركود وعدم العمل وعدم الحركة. قالك والله أنا أخاف مثلا أحضر درس وألقي خطبة مثلا، هذا مثلا بجانب الداعي، ها أخاف ألقي درس أو خطبة ثم بعد ذلك ما تعجب الناس، أو أخاف أن أخطئ في بعض الآيات أو في بعض الأحاديث أو في بعض أو ألحن في في في في كلامي، ها. نقول نحن توكل على الله وابذل أسباب واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتوكل وتوكل على الله جل وعلا. إذن نقول أيها الأحباب الكرام، من علامات ضعف الإرادة أنك تجد هذا الإنسان دائما متشائما، دائما ينظر الأحداث نظرة سوداوية، ما تجد ينظر إلى الجانب المشرق. فإذا نزلت بك مصيبة تنظر إلى الجانب المشرق، كيف؟ تقول هذه المصيبة لعلها خير لي، لعلها خير لي. وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمر المؤمن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أخر بذنبه حتى يوافى يوم القيامة. فتقول هذه المصيبة هي كفارة لذنوبي ورفعة لدرجاتي في الآخرة، فلماذا أحزن؟ لماذا أنظر إلى هذه المصيبة يعني نظرة التشاؤم، نظرة السوء، نظرة القلق؟ لا، الحمد لله، كل ما قدر الله لك أمرا تقول الحمد لله على كل حال. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، يعني كان يصر ويبتهج في مواقع القدر، أي أمر ينزل من الله جل وعلا عليه يفرح به. لماذا؟ لأن هناك عقيدة في قلوبنا، انتبهوا لهذه العقيدة يا إخوة، هناك عقيدة في قلوبنا وهي أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، ومن أسمائه اللطيف، ومن أسمائه الخبير، ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه الرحيم سبحانه وتعالى. فتقول الله سبحانه وتعالى أنزل بي هذه المصيبة أو لم أوفق في هذا الأمر، أكيد هناك حكمة يريدها الله جل وعلا، الله أرحم بي من نفسي. لابد أن تكون هذه النظرة أن الله أرحم الراحمين والله أكرم الأكرمين. فالله جل وعلا ما منعك من هذا الأمر الذي أنت تريده إلا رحمة بك، ولكن الإنسان قاصر، الإنسان يعني عقله ضعيف، عقله ناقص، لا يدرك الأمور على حقيقتها. فتستشعر إذا نزلت بك مصيبة، أي مصيبة، أن الله من أسمائه الحكيم العليم الخبير الرحيم سبحانه وتعالى، فأكيد هذا الأمر فيه حكمة وفي رحمة، والله سبحانه وتعالى ما قدره لي إلا الله يريد بي خيرا. فاستشعروا هذا الأمر، فنقول أن التفاؤل ينتج من حسن الظن بالله. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث القدسي، قال الله تعالى، قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. جاء في رواية أخرى إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فأحسن يا عبد الله، أحسن الظن بربك في جميع الأحوال وفي جميع التقلبات، حتى لو مثلا على سبيل المثال أضرب لكم، لو خربت السيارة، تعطلت عليك السيارة في الطريق، تحسن الظن بالله أكيد ما تعطلت إلا لحكمة، الله يريد بي خيرا، عسى أن يكون خيرا، تقول دائما عسى أن يكون خيرا، الله تعطلت هذه لعل الله يعني يدفع عني سوءا أكبر منه، وهذا التعطل تعطل السيارة في الطريق والآن سوف أتعب وقد يعني أدفع أموالا لإصلاحها، لعله خير، لعل الله، لعلي فعلت معصية قبل أيام، ها، فالله سبحانه وتعالى عاقبني بهذه المصيبة فهي تكفير لذنوبي. هكذا تنظر دائما إلى الأحداث وإلى الأمور، أنك تحسن الظن بربك جل وعلا. والله يا أخوة صدقوني سوف تستشعر أو سوف تذوق الحلاوة والراحة والسعادة والطمأنينة والاستقرار النفسي، عندما تكون هذه نظرتك وعقيدتك في جميع الأحداث والأحوال والتقلبات، أنك تحسن الظن بربك جل وعلا. إذن هذه العلامة الثانية من علامات قوة الإرادة، التفاؤل بالخير دائما، دائما تتفاؤل بالخير. ثالثا من علامات قوة الإرادة، نحن نذكر أربعة إن شاء الله. ثالثا، تلقي الأحداث بالصبر والرضا. إذا نزلت بك مصيبة لا تجزع، لأن من علامات ضعف الإرادة أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة يجزع ويتسخط، ولعل بعض الناس ينهار، ولعل بعضهم ينتحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على ضعف الإرادة. شعارك عندما تنزل بك المصيبة أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير. الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر المؤمن كله خير. ما تصدق بهذا الأمر؟ سواء كان هذا الأمر يسرك أو يحزنك تقول الحمد لله. فإن أصابته خير، فإن أصابته سراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا مؤمن. إذا أنت دائما تتقلب في الخيرية، الخيرية التي يعني صرح بها وأعلنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير. في جميع تقلباتك أنت على خير، فتذكر هذا الأمر يا عبد الله، ولا تجزع وتتسخط، لأن الإنسان إذا جزع وتسخط عند الأحداث ولم يرضى بقضاء الله هنا قد يكسب الإثم. يقول بعض الصالحين: ما أحلى حياة الراضين. حياة الراضين حياة جميلة، الإنسان دائما يرضى بقضاء الله، صابرا يشكر الله بلسانه ويعني يرضى بقلبه ولا يتسخط بجوارحه، هذا الإنسان حياته سعيدة والله سبحانه وتعالى يرضيه. فمن رضي فله الرضا كما جاء في الحديث، ومن سخط فله السخط. رابعا وأخيرا من علامات قوة الإرادة، أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب. وقد جعل الله جل وعلا من صفات المتقين أنهم يكظمون الغيظ. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم الآن يبين الله جل وعلا ما هي صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كاظمين الغيظ، هذه صفة من صفات المتقين. نعم، لابد أن تستشعر وأنت تكذب غيظك، هذه صفة من صفات المتقين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة. يعني ليس الإنسان القوي البطل الشجاع هو الذي يضرب الناس ويصرع الناس ويؤذي الناس، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من علامات ضعف الإرادة أن تجد كثير من الناس لا يتحمل الكلام، ما يتحمل أي كلمة تقال له أو أي فعل يؤذى به. فتجد مثلا هو يسير في الطريق في سيارته، فإذا أخطأ شخص وهو في قيادة السيارة، أخطأ في حقه، ها، وكاد أن يصطدم معه، تجد يبدأ يلعن ويسب ولعله ينزل من سيارته ويتضارب معه. هذا دليل على ضعف الإرادة، هذا دليل على ضعف الإرادة، أن الإنسان لا يتحمل أي مشكلة، ما يكظم. ولهذا تجد أكثر مطلقين لماذا طلق؟ عند ضعف الإرادة، غضب، وعندما غضب على طول مباشرة طلق، ما يملك نفسه عند الغضب. إذن الإنسان يملك نفسه عند الغضب، هذه علامة من علامات قوة الإرادة. أحد الصالحين وهو منبه، جاءه رجل وقال: إن فلان يتكلم بك بسوء أو يذكرك بسوء. فماذا قاله حتى أراد أن إيش يعني يغيظ الشيطان؟ قال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. يعني الشيطان ما وجد رسولا يرسله غيرك حتى يغيظ الشيطان. حادثة أخرى، موقف آخر، أن أحد السلف جاءه رجل وقال: إن فلان يذكرك بسوء. فرفع يديه قال: اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارحمه، وبدأ يدعو له. كل ذلك من أجل ماذا؟ إغاظة الشيطان. لأن الشيطان يحب أن ينشر بين المؤمنين العداوة والبغضاء، عن طريق الغيبة والنيمة والقيل والقال وغير ذلك. إذن هذه علامة من علامات ضعف الإرادة، أنك تجد هذا الإنسان لا يتحمل أي تصرف يساوي له. هذا دليل على ضعف الإرادة. وأما القوي الإرادة فتجد سبحان الله يملك نفسه عند الغضب، بل شعاره قوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن. فإذا سابه شخص أو أخطأ عليه قال جزاك الله خير، الله يوفقك، الله يبارك فيك، ها يدعو له، ها هذا دليل على قوة إيش الإرادة، أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق. هذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام نقوله ونذكر به في نهاية هذا اللقاء، وتدعون به، تدعون به دائما ودائما في سجودكم، أن الله سبحانه وتعالى تقول اللهم اهديني إلى أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسن منه إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق وسيء الأعمال، لا يصرف عني سيء من أنت. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.